الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن مقتضى الإطلاق اللفظي مقتضى الأصل اللفظي هل هو وجوب هل هو اعتبار صدور الفعل صدور الواجب عن إرادة واختيار أو لا لا يقتضي ذلك؟ إن قد يقال مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار عدم اعتبار صدور الفعل عن إرادة واختيار، وإلا لقيد الواجب بذلك. في مقابل هذا الأطلاق صرنا في صدد ذكر بيانات لاعتبار الصدور الاختياري، ثلاث بيانات. تبدأ البيان الرابع درس منه، وهو للشيخ النائمي قدس الله روحه الشريفة. وحاصله أنه يعتبر في الواجب الحسن الفاعلي بمعنى أن يكون صدوره صدورا حسنا هذا الصدور الحسن يسمى بالحسن الفاعلي. عليكم السلام ورحمة الله. وفي الواجب يعتبر الحسن الفاعلي، يعني يعتبر أن يكون صدوره حسنا. وحيث أن الحصة غير الاختيارية لا يكون صدورها حسنا، حيث لا تصدر فإنها لا تصدر بإرادة وطيب نفس حتى يكون صدورها صدورا. فهي فاقدة للحسن الفاعلي فلا تكون مصداقا للواجب، لأن مصداق الواجب ينحصر بما يكون مشتملا على الحسن الفاعلي مصداق الواجب. والحصة غير الاختيارية لا تشتمل على الحسن الفاعلي فلا تكون واجبة، لا تكون مصداقا، وينحصر مصداق الواجب بما في الحصن الاختياري، لأنها تلك يمكن أن تتصف بالحسن الفاعل. انتهى ما أعطاه قدسته. بالمناسبة لا بأس عن من باب الكلام يدر الكلام، لا بأس عن نوضح القسم الفاعلي والقسم الفعلي هكذا المصطلح لا بأس ما دام مرينا به شوية قد يتجلى ان المصطلح هذا بصورة تقول انا راح اخرج عن كلام المرجى النائمي قبل التعليق عليه طبعا خلصنا كلام المرجى النائمي لكن قبل التعليق كتبت اخرج عن البحث ابين هذا المصطلح الفعل تارة يكون مشتملا على المصلحة والفائدة لإنقاذ الغريق أن يشتمل على المصلحة والفائدة اشتمال الفعل على المصلحة والفائدة يسمون بالحسن الفعلي بالحسن يعني الفعل في ذاته حسن يعني في مصلحة حسن بمعنى في مصلحة يعني حسن حسن بمعنى المصلحة والفائدة وما شاكل ذلك انتهى ثم ان قدور الفعل تارة يكون قدورا حسنا جيدا واخرى لا يكون حسنا جيدا مثال الحسن الجيد القدور الحسن الجيد ما لو أنقذت الغريق قربة إلى الله تعالى ولأجل أنه إنسان عبد من حبيب ومن مقتضيات الإنسانية إنقاذ الإنسان من الهلاك لهذه العناوين في مثل هالحالة يقال قدور الفعل قدور والحسن يسمى حسن فاعل يعني الفاعل في فعله في أصداره في إيجاده في إنقاذه يكون حسن فالأصدار حسن الإيجاد حسن صار الإصدار والإيجاد لا يكون حسنا كما إذا أنقذت حتى يقول لي أين ماله أين مفتاح القاطر حتى أروح أسرقها القاطر ما في القاطر فأنقذت لأجل أن يخبرني بمحل الأموال محل أمواله حتى أسرقها هنا هذا الإيجاد إيجاد الإنقاذ لا يكون حسنا فلا يكون الإنقاذ على حسن فاعل فالحسن الفعلي إذن استمال الفعل في نفسه على الفائدة والحسن الفاعلي معناه أن يكون الإصدار إصدارا حسنا ثم إنهما قد يجتمعان تارة وقد يوجد أحدهما بدون الآخر أما اجتماعهما كما لو أنقذت الغريق قربة فهنا حسن فعلي موجود لأن أفضل إنقاذ هو في مصلحة أخرى وبما أني أنقذت لله عز وجل فالصديق ذو حسن أو نفسي. ومرة يكون حسن فعلي إذا حسن فاعلي، كما إذا حمست لأجل يخبرني بمحل الأموال. الإنقاذ بما أنه يشتمل على تحرير إن كان فيه مصلحة، وإن كان الهدف هدف سيء، لكن بالتالي هذا الإنقاذ يحرم على فائدة فيكون هناك حسن، لكن لا يكون هناك حسن فإن يكون حتى لا لأجل لهدف سيء. وأخرى يكون حسن فاعلي موجود بلا حسن فعلي، بلا حسن فعلي. كما إذا أنقذت بتخيل أنه إنسان صالح، وإذا تبين يزيد بن معاوية، تبين يزيد بن معاوية أو نظائر يزيد، مدريني أنا وما تدري أنا، بنى إنسان صالح بفرصة خطيئة، بعدين ظهر يا ليت أنه يغرق ويغرق ويغرق ويحترق. فهنا الصدور صدور حسن، لأني أنقذت لله عز وجل لأجل أنه بتخيل أنه صالح، الهدف هدف جيد، القصد قصد جيد، فالحسن حسن فاعلي موجود، ولكن لا يوجد حسن فاعلي. يعني هذا الإنقاذ بقطع النظر عن الهدف، بقطع النظر عن القصد، لا يستمر حسن، بل يستمر على المسألة. الإنقاذ هذا هي المسألة، هذا يا ريت على أنه كان يغرق حتى نخلص ماذا؟ من إيذائه، من لوازمه الفاسدة، فحسن فعلي موجود، لكن يوجد حسن فاعلي. طبيعي الثواب يا اخوان احنا من يكون على الحسن الفاعلي، يعني على الهدف، على القصد بعبارة القصد. ليه؟ في التشريع الاسلامي المدار علينا العمل الصالح في الحقيقة، والذين امنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح في منطقها ميزان في العمل الصالح على الحسن الفاعلي، يعني على الهدف، وليس ماذا على الحسن الفائدة، وليس على الحسن فعلي، بخلاف بعض المدارس غير الإسلامية ترى على أن المدار في العمل الصالح، قيمة العمل عليها على الثمرات التي يدر فيها، وليس المدار على الهدف. نحن المدار عندهم على الحسن فعلي، وليس المدار على الحسن فعلي. الإسلام لا ملاحظة أكثر أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. المرجى النائم رضوان الله تعالى عليه يقول الوجوب يختص بالحصة الاختيارية، لأن الحصة الاختيارية بما أنها تصدر عن اختيار وطيب نفس وإرادة، فتختص حينئذ ماذا؟ يمكن أن تختص بالحصة الفاعلي فتكون مستقلة. أما الحصة غير الخيارية بما أنها تصدر لا عن إرادة عن اختيار، لا عن اختيار، فلا تختص بالحصن الفاعلي، فلا تكون مصداقا للواجب. هذا حقيقة ما أباد حديث الفاعلي. جوابه أنه قال أولا إن عهدة هذه الدعوة عليه فإنه لم يثبت أنه يعتبر في الواجب أن يكون صدوره صدورا حسن. هذا مثلا من جاب هذا، من جاب هذا الشيء؟ أجل الواجب يعتبر فيه الحسن الفعلي، بمعنى أن يكون مشتملا على المطلق، يعني الأحكام الشرعية تابعة علما للمصالح والمفاسد. الله عز وجل لم يوجد شيئا، لم يكلف بشيء إلا إذا كان في ذلك الشيء ماذا؟ مصلحة. والأحكام تتبع المصالح والفوائد مدار على الحكم الفعلي، وليس المدار ماذا على الحكم، وليس المدار على الحكم الفاعل أن يكون صدورا صدورا. هذا لم يقم عليه، هذا الدليل ما قم يكفينا احنا ماذا؟ عدم الصيام. وثانيا لازم دعوة ان الواجبات التوصلية تخرج عن كونها من الواجبات، يكون ينحصر الواجب فقط فيما بعد للتعبدية. لماذا؟ إذا الواجب التوصلي يعتبر فيه لماذا؟ أصل صدور الشرع، ولا يلزم فيه الصدور بقصد القربة ولهدف جيد، بل متى ما تحقق مثل دفن الميت، دفن الميت واجب توصلي، متى ما تحقق ولو لهدف جيد، مثل لأجل تحقق لأجل أن هذا الدين تبريقي الدين هذا، أو حتى الناس لا يشتمونه، إذا ما تشتمون الناس يشتمون يتجلسوا مستحوا تشتمون، ونحن لم نكن قربة إلى الله، هذا غير صالح. صدور ليس صدور الحسن، مع ذلك من الزافية إذا ما كان واجب توصل ما يعتبر بأن صدور الحسن، فيجب أن تفرض عن كونه من الواجبات، تنحصر الواجبات فيما بالعبادية. على أي حال هذا انتهينا من بيان الشيخ النائمي. البيان الخامس وهو الأخير للسيد الطوئي لا مبلغ الشريف، قال لا مبلغه إنه بناء على مسلك الشيخ النائيني تقابل بين الاطلاق والتقييد، القائل هذا المسلك بان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، وكلما استحال التقييد استحال إطلاق. بناء على هذا المسلك طبيعه سيد الطوئي يا اخواننا يبني على هذا المسلك، اذا تذكرون سيد الطوئي يبني على يا مسلك تقابل بين الاطلاق والتقييد، تقابل ماذا؟ التضاد، تضاد تقدم عندنا فيما سبق. عبد المرضى يبني على ان التقابل تقابل العدم والملك، فبناء على هذا المسلك فحيث ان التقييد تقييد الواجب بالحصة غير الاختيارية مستحيل، تقييد الواجب للحصة غير الاختيارية مستحيل. فلا يمكن للمولى أن يطول. يجب عليك الفن الذي لا يكون اختياريا لك، هذا معنى يعني لا غير اختياري لا يمكن توجه التكليف. فحيث ان التقييد بالحصة غير الاختيارية مستحيل، فالإطلاق لها إطلاق التكليف لها وشموله لها شمول التكليف يكون مستحيل. السلم استحال التقييد استحال الإطلاق. انتهى يا أخي، انتهى أجر هذا البيان يذكر السيد القوي على مسلك الشيخ الناعيني، فهو ما يبني عليه بس يقول لكن هذا كأنه إلزام للشيخ الناعيني، مو إلزام، يريد يقول على رأيه على مسلك. إذا قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم وعدم، فحينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، وحيث أن تقييد الواقع بالحصة غير الاختياري يعني أن يكون قدورا غير اختياري، حيث أن هذا التقييد مستحيل، التقييد بما لا يطاق غير الاختيار من في التقييد، فإطلاق التقييد له يكون وشمول التقييد له يكون مستحيلا. كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. هكذا أفاد دام ظله وجوابه واضح، حيث يقال ان المرجى وان قال كلما استحال التقييد استحال الاطلاق، ولكن مقصوده أن استحالة التقييد في مورد يستلزم استحالة الإطلاق للمورد الثاني لا للمورد الأول الذي استحال التقييد به. مولانا مثلا في باب قصد الانتفاع، مرزا قال حيث ان التقييد قصد الانتفاع احنا بالحصه العبادي، الصلاه العبادي مستند على قصد، حيث ان التقييد بذلك مستحيل، فالاطلاق لأي حصة يكون مستحيلا، فالإطلاق لأي حصة يكون مستحيلا للحصة ماذا التوصلية الأخرى، للحصة التوصلية يعني التي تأخذ الحصة يكون مستحيلا. ولم يقل أن الإطلاق للحصة عبادية مستمرة على قصد الانتقال يكون مستحيل. تكرر المرزا قدس الله روح الشريف ما ذاق انما قال استحالة التقييد استحالة الاطلاق، حيث ان التقييد بقصد الانتقال مستحيل فالاطلاق ايضا يكون مستحيل. للحصه الاخرى تاخذ لقصد الانتقال يعني التوصلية يكون مستحيل، لا أن الأطلاق للحصة هي اللي مثلا على قصد الانتقال يكون مستحيل. هذا بعد شنو من الوضعات ما نجد الآن كله قبلوا منه هذا الكلام. نحن بناء على مسحات التقييد في الاستحالة الأفضل إذا أفضلنا قبلوا هذا الكلام منه أنه مسحات تقييد بقرد الانتزال في الاستحالة الأفضل إذا أفضلنا أفضل صبر الكلام مسحات التقييد في الاستحالة الأفضل. فحيث يستحيل التقييد بقرد الانتزال يستحيل الأفضل المنزل الأفضل فاقر إلى قرد الانتزال. إذن استحالة التقييد في مورد يا مورد من قرد الانتزال يستلزم استحالة الأفضل في المورد الثاني لا في المورد الأول. ما قال الرجل وفي مقامنا نقول كذا استحال نحن نسلم يستحيل التقييد بالحصة غير الاحتلال لكن هذا لا يستلزم استحالة اطلاق التكليف وشمول التكليف علما للحصة غير الاحتلال بل يستلزم استحالة الاطلاق للحصة اخرى وهي الحصة الاخرى ماذا اختيارين التيلزم وحيث ان هذا ما باطل جسما يعني الاطلاق ماذا ان الحصة الاختيارية ليس بمستحيل جسما هذا الكلام تطبيق هذا الكلام باطل من اساسه فالطلاق طلاق هكذا نقول للسيد الطيب لو اردنا ان ناخذ بمسلك المرجع ونطبق تطبيقه في سيد التطبيق حيث ان التقليد بالافضل غير الاختياريه مستحيل هو مستحيل فالاطلاق لغيرها يكون مستحيل لا لنفسها هذا ما جاء الى المرجع هذا حتى بار ما جاء الى احد تقريبا ما محمود هذا الكلام على انه اذا استحال التقييد في مورد يستحيل اطلاق نفس ذلك اذا لا معنى ان يسجل هذا الكلام الزاما ماذا على مسالك المرجع وبيان على مسالك المرجع لا حتى على مسالك المرجع هذا البيان ماذا باطل. بهذا ننتهي من هذه البيانات الخمسة وغد ان شاء الله نتكلم ننقل سلاما مذكورا في هامش اجود التحريرات ذكره السيد الفوئي الزاما ونقضا على الشيخ نائني نذكره ونبين بطلان النقر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.